نعم يا رسول الله، أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسند متصل بأول كتاب إليه، باب قال وحدثنا يحيى بن يحيى قبله عنوان من الشراح، باب الصلاة بعد الجمعة، أي باب مشروعية الصلاة، وباب ذكر الحديث الدال على مشروعية الصلاة بعد الجمعة قبل الجمعة. وقد طولنا البحث هناك في كتب الفقهاء، يذكرون هناك سنة الجمعة قبلية 4 ركعات، وبعضهم يقول ركعتين. هذا لا دليل عليه، إنما الدليل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بكر يوم الجمعة واغتسل وتطيب وذهب إلى المسجد ثم يصلي ما بداله إلى أن يخرج الإمام من غرفته من حجرته ويجلس على المنبر، إلى ذلك الوقت الصلاة مفتوحة مأذون ومأمور بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السنة. أما إذا أذن المؤذن يقوم الناس كلهم مثلا ويصلون سنة 4 ركعات أو ركعتين، بل بعضهم يتجاوز إذا بدأ لا بد يعني يصلي 4 ركعات، حتى إذا بدأ الإمام في الخطبة ما يبالي. كل هذه مخالفات، ومن غريب ما يتفق أن هذه السنة عناية الناس بها شديد، على أساس أنهم يرونها في كتب مذهبهم أنها سنة. لكن المحزين النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة 4 ركعات بعد الجمعة، هذه ما هو بالنا بها. إذا انتهت الجمعة وسلم الإمام كلهم أخذ نعله وذهب. ولو قدرنا نحسن الظن بهم أنهم يصلونها في البيت، هؤلاء قلة، ما أظنهم هكذا، يعني هؤلاء يذهبون على الأسواق يذهبون كذا وينسون. والمفروض أنه ترك ما قبل صلاة الجمعة هذه البدعة وتعتبر بدعة، إنما والتزام ما بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم الجمعة فصلوا بعد 4 ركعات، أمر هذا أمر، فينبغي التنبه لهذا. بعد الجمعة 4 ركعات، وإذا يعني شق عليك أو ضاق الوقت عليك صلي ركعتين في المسجد وركعتين في البيت، هكذا إلى هذا الحد. وأما قبله قلنا السنة ما يحدد ب4 ركعات ولا كذا، ما كتب ما بدا له، يصلي من منذ أن يدخل يصلي ويقرأ ويقرأ، هذا مشروع مفتوح بابه ومأمورا صلى الله عليه وسلم حث عليه، فهذا هو السنة وليس سنة لصلاة الظهر. غاية ما هنالك الحذاق من جمعوا بين الحديث والفقه كالنووي يقولون سنوا 4 ركعات قبل الظهر قياسا على الظهر، هذا هو دليله، ما في هناك دليل ولا ولا ولا حديث ولا ضعيف. واما ما ثبت في مناجه وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعه 4، هذا ضعيف جدا. متى يصلي 4 ركعات؟ النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من حجرته اتجه الى المنبر وجلس عليه، وقام المؤذن واذن امامه، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان خطبه الاولى، ثم جلس، ثم الثانيه، ثم نزل، ثم صلى. متى صلى 4 ولا ولا ولا ربع 4 ركعات؟ ما صلى ابدا، فلا يسن ذلك. واما السنه التي بعدها فهذه يغفل الناس عنها، ينبغي العنايه بها. والسيد المنتظر قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال اخبرنا خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله الطحان الواسطي قال عن سهيل بن أبي صالح السمان قال عن أبيه أبو صالح الإخوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. هذا هو الذي غفل الناس عنه. إذا انتهى الإمام وسلم خرج مبادرة إلى الباب مزحم. فهذا هي هذه سنة أماتها كثير من الناس، ينبغي للمسلم أن يعتني مثل هذا، لأن هذا أمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب إلا إذا صرفه صارف. هنا صرفه صارف أنه لا زيادة في الفرض إلا خمس صلوات، فلذلك قلنا أنه أمر أكيد ليس واجبا، إنما هو أمر مؤكد، استحباب مؤكد، هذا هو الذي نعنيه في هذا. والحديث هذا من أفراد المصنف. والمسألة الثالثة باختلاف أهل العلم في التطوع عبادة الجمعة، قال إمام المنذر رحمه الله تعالى قد اختلوا في هذا الباب، فرأى طائفة أن يصلي بعد أربعة، هذا قول عبد الله بن مسعود وإبراهيم وإسحاق وأصحاب الرأي، وقد وافقهم الحديث هذا. وذهب طائفة إلى أنه يصلي بعد ركعتين ثم أربعة ستة. روي هذا القول عن علي وابن عمر وأبي موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وحميد بن عبد الرحمن وابي قال سفيان الثوري، وقال أحمد إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعة. وذهب طائفة إلى أنه يصلي بعد جمعة ركعتين، هكذا فعل ابن عمر. وروي عن النخعي لا، قال ابن المنذر رحمه الله إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعة، ويصلي أربعا يفصل بين كل ركعتين بتسليم أحب إلي، انتهى كلام المنذر. وعلى كل حال نلخص في الأخير اختلافات واحتجاجات ومناقشات وفي الأخير ابن عبد عمر بن عبد البر قال أبو حنيفة تصلي بعد أربعة، وقال مودين آخر ستا، وقال الثوري إلى آخره، والحاسن وقال أنه شرح مسلم نبه بقول من كان منكم مصليا على أنها سنة وليست بواجبة، وذكر الأربعة بفضلها وفعل ركعتين في أوقات بيانا لجوازها لأن أقلها ركعتان. قالوا معلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أكثر أوقات أربعا، لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن، وهو أرغب في الخير وأحرص عليه وأولاده. قال الحاصل أن أربع ركعات هي موافق القول الموافق للسنة الصحيحة أخرجه مسلم، فينبغي أن تكون أربع لا ركعتين. المسألة الرابعة في اختلاف أقوال أهل العلم في قبلية الجمعة، قال حافظ الجزري رحمه الله قد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة قبلها، وهذا مبالغ في إنكارها وجعلوا بدعة، وذلك لأن صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه وهو على المنبر، فلم يكن يصليها، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة. ومن أنكر ذلك متأخر الشافعية وجعلوا من البدع والحوادث الإمام شهاب الدين أبو شام، قال ولم أرى في كلام الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة استحباب سنة الجمعة قبلها، لكن هذا موجود في كتب متأخرين، ولكن نقول إن السنة ما ثبتت ذلك. والحاصل إن وفي الأخير قلت وإلا في مسألة، والحاصل أن قبلية الجمعة ما لا أثارت عليه من علم، بل هي من الأمور المحدثة التي ينبغي إنكارها. ومن أغرب ما نراه ممن لا يبالي بالسنة أن كثيرا منهم يواظب على صلاة ركعتين أو أربعين بزعم أنها سنة قبلية الجمعة، ولا يترك ذلك ولو رأى الإمام جالسا على المنبر أو شارعا في الخطبة، ثم يتساهل فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعد أربعة، فلا يلتفت لهذا الأمر، بل إن صلى يصلي ركعتين فقط أو يترك الصلاة بالكلية يذهب لحاجته. وهذا هو نتيجة التساهل في التمسك بالسنة ومن تقديم البدعة عليها. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الحرمان والخذلان. الله أعلم. قال قلنا تنبيها الأول أنه ينبغي أن ينبه إلى شيء مهم جدا، وهو أن إنكار الصلاة قبل الجمعة إنما هو لمن يعتقد أنها سنة قبلية ثابته كسنة الظهر، واما مطلق الصلاة لمن حضر قبل حضور الامام فقد ثبت في الاحاديث الصحيحة. فقد تقدم المصنف من حديث ابي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من اغتسل يوم الجمعة ثم اتى جمعة فصلى ما قدر له، فقال ركعتين الاربعة ما قدر لهم. ثم أنصت حتى أفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معهم، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. إذن فينبغي أن يشتغل من أتى إلى الجمعة بالصلاة إلى أن يجلس الإمام على المنبر لينال هذا الفضل العظيم. وكذا من دخل المسجد بعد خروج الإمام ولو في حال الخطبة استحب له أن يصلي ركعتين خفيفتين كما تقدم في حديثه: إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وفي لفظ: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز سليما. التنبيه الثاني: قبلية الجمعة التي سبق إنكارها هي التي تسمى في أصول الفقه السنة التركية، سنة فعلية سنة تركية، وقد استوفيت البحث فيها في التحفة المرضية ودون تنصها. وتركوه فعلا من الأفعال يكون حجة بلا جدال. نقل الصحابة له ينقسم إلى صريح دون لبس مفهم، كمثل صلى عيده بلا أذان ولا إقامة حقق البيان، والثاني ألا ينقل فعلا له مع توفر الدواء نقله، كترك له بنية الصلاة مع تركه للدعاء بعدها فداء، أي مع تأمين الذين اتبعوه ونحو ذا مما الصحاب لم يعوه. وتركه يكون حجة إذا وجدت الشروط فضرب أخذا، أحدها أن يوجد السبب مما يقتضي الفعل ذا في عهده الذي ارتضي، والثاني أن تقوم حاجة إلى ذاك الذي تركه ليفعله، والثالث انتفاء مانع فقد بان الشروط الترك فحفظ تعتمد. ثلاثة أشياء: أولا أن يكون السبب موجودا في ذلك العصر، ثانيا أن لا يكون هناك حاجة ليفعل، ثالثا انتفاع المانع. فإذا توفر هذه الثلاثة يكون السنة ترك، فتركه في مثل هذا الحال دل لكونه سن لنا ترك العمل. أما إذا خلع عن الشروط لا يدل تركه على السن انجلى. خلاصة القول: ترك الفعل لا يخلو من حالات تأتي العاقلة، أولها الترك لفقد مقتضي كترك مانع الزكاة معرضي. هذه مثال: النبي صلى الله عليه وسلم قاتل مانع الزكاة وقاتل أبو بكر، فهذا نقول ليش؟ لأنه ما وجد مانع الزكاة في عصره فتركه. هذا الترك لا يقال أنه سنة الترك، وقد فعل به أبو بكر. لماذا؟ لأن السبب ما هو قائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا. والثاني تركه لمانع حصل كترك القيام حرفا خوفا للملل. الثاني وجد السبب ولكنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيامه كقيام تراويح، صلاة التراويح بدأ ثلاثة أيام ثم تركه خوفا لمشقة على أمته. إذن هذا تركه سنة. ثالثها الترك مع عقد الظهر له كذا المانع ذو انتفاء كترك الأذان العيدين، نقول تشريع بغير مين، مثل الأذان والإقامة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم عيدين بلا أذان ولا إقامة، هذا يسمى سنة الترك، فمخالفته يكون بدعة. فلو أذن العيد يكون مبتدعا بغير مين. فهذه السنة التركية يدعونها فتصبح سنية. وسنة الترك على ثلاثة تبنى: كمال دينها أثبت، كمال الدين بها أثبت، إذ هو مستغن عن الزيد فقد رضيه دينا إلهنا الصمد. والثاني أن مصطفى بينه أتم تبين فما أحسنه، فما من الخيرات إلا أرشد أمته لها وحسن أكدا، وما من الشرور إلا حذر وشدد النكير حتى تحذر. ثالث واحد ذو الإله دين من كيد الشياطين فشرهم أمن. يعني الترك يعني ترك لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، نعتقد أن الترك سنة تركية. وسبب ذلك أمور: أولها أن الدين اكتمل ورضيه الله سبحانه وتعالى للأمة، يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا يقتضي أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا صلة له بالدين، إذا سمى الترك هو هذا، لأن الدين مستوى عنه. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقرب أمته إلى الله إلا بينه، وما ترك شرا إلا حذرني، فسكوته على هذا وتركه له يدل على عدم مشروعية كون مطلوبا في الأمة. ثالثا ماذا في آخره؟ قلنا حفظ الإله الدين، يعني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو الدين وأصول الدين هو القرآن الكريم، يعني تولى الله حفظه، ومن هنا يحفظ الدين، فالله سبحانه وتعالى يحميه أن يزاد فيه أو يبدل أو يغير وينقص منه. فهذه ثلاثة أمور تؤكد أن السنة التركية ينبغي العناية بها، كما يعني كما يعتني الإنسان بالسنة الفعلية يفعلها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا يتركها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يفعلها وتركها، وليس فيها صريح من النهي، ولكنها أن تركها يدل على ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتضع: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناكد عمرو بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربع ركعات. زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت، يعني لا تتركها، فلو استأجلت صلي ركعتين في المسجد، وإذا رجعت وقضيت حاجتك في بيتك صلي ركعتين حتى تكون أربع. هذا دول كله يدل على الحث أو الترغيب على سنة الجمعة البعدية. وفي سهل المنتدى قال: أخبرنا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا عمرو بن الناكد وأبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربع. وهذا في تخيير أنها ليست واجبة كصلاة المفروضة، بل هي سنة من كان منكم مصليا، وليس في حديث جرير منكم أي لفظة منكم. وفي السهل المتضق قال: وحدثنا يحيى بن يحيى سبيل النسابور ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد قال وحدثنا أبو طيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا صلى جمعة صرف فسجد سيدتين في بيته ركعتين، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فهذا فيه أيضا مشروعية ركعتين لمن تضايق عن الأربع يكفي ركعتان، والحديث متفق عليه. وفي سهل المتضق قال وحدثنا يحيى بن يحيى بن نسابوري قال قرأت على مالك وعم دار هجرة عن نافي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكان لا أصلي بعد الجمعة حتى ينصرف إلى بيته فأصلي ركعتين في بيته. قال يحيى: أظنني قرأت فيصلي، أو ألبت شك في لفظتي فيصلي، هذا من باب تأكد في أداء الصيغة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وزهير بن حرب وابن نمير عبد الله محمد بن عبد الله بن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. هذا ثبت فعلا وذاك ثبت قولا ولا تنافي أحيانا تصلي هذا. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر وأبي شيبة باب النهي عن وصل النافلة بالفريضة من غير فصل بالكلام أو الخروج بالمعنى. هذه مسألة مهمة جدا يغفل عنها كثير من الناس من جميع المذاهب، لا هذا ولا هذا ولا هذا، وخاصة مذهب الحنفية، فإنهم يقولون وصل السنة بالفريضة يعني سنة، وهذا 100% خلاف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن وصل السنة بالفريضة، وهم يقولون السنة يستحب وصل السنة بالفريضة. ولذلك ترون الأتراك والباكستان في المسجد إذا انتهى الإمام كلهم يقولون قومة واحدة ويقول الله أكبر. هذا السبب في ذلك هو المذهب، هو الذي حسن. بل أنا قرأت في بعض الكتب يقول: وقال فلان من علماء الحنفية انفصل السنة عن فريضة بطلت ما تصح. هذه كلها عجيب، يعني أنا ماذا نقول في مثل هؤلاء؟ ما أبعدهم عن السنة. والسنة أن تفصل السنة عن الفريضة، وفصلها بأحد أمرين كما ثبت في مسلم، بأحد أمرين: إما تنتقل من المكان تخرج هذه واحدة، أو تتكلم. على الأقل ما أكثر حليق اللحى، هذا حليق وهذا حليق، يا أخي جزاك الله خير لا تحلق لحيتك، خلاص جمعت بين أمرين، نحيت عن المنكر وفصلت سنته وأقول الله أكبر خلاص، أو أقول له على الأقل من أين يا أخي؟ ومرادي بعد أو هذه البدعة بدعة بالسلام يقول لك إيه تقبل الله بنية أن أفصل السنة عن الفريضة، لأن هذا يعني أمر نزل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن وصل السنة بالفريضة، ما يمكن تفصيلها. والتسبيح والتقديس هذا ما يفصل، ما يفصل يعني تسبيح كذا 33 ما يفصلها، لأنه ذكر ليس منافيا له، إنما تتكلم والأدنى كلمة كلمتين مع يعني زميلك، فهذا هو الوجه. وأما أن تصير السنة بفريضة ما أكثر الناس أن يعملون على هذا. أما الحنفية فعذرهم أن في منصوص في كتبهم منصوص عليه في باب وصل السنة بفريضة، لا ينتقلون إلا وصلون بعده السنن الرواتب، وهذا خلاف السنة 100%، فينبغي التنبه لمثل هذا. فلا تصل السنة بالفريضة بل ابتعدوا على الأقل يعني يمين شمال قدام أمام، غيروا المكان أو وبكلا، هذه ينبغي التنبه لها. السهري المنتظر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا غندر محمد بن جاب عن ابن جريج عبد الملك قال أخبرني عمرو بن عمر بن عطاء بن أبي الخوار، عمر بن عطاء بن أبي الخوار بالضم والتخفيف ثقة من الرابعة، قال أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد أخت نمير، هذا السائب بن يزيد من صغار الصحابة أخت نمير بن سعيد بن ثمامة الكندي وكيل غير ذلك بنسبه، وماذا يسألوا عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت، يعني هذا الرجل صلى أمام معاوية وقام بعده، معاوية هو الإمام في الجمعة صلى به، فبينما هو كذلك الرجل قام في نفس المحل وصلى ركعته، فأرسل إليه معاوية ماذا قال له؟ قال صليت معه الجمعة في المقصورة، هذه المقصورة ما جاءت إلا من عهد معاوية رضي الله عنه بعدما تأمر الثلاثة من الخوارج على قتل ثلاثة من الصحابة الفضلاء، يعني عبد الرحمن المجيم عليا في الكوفة، واحد ثاني معاوية في الشام، واحد ثالث عمرو بن العاص في مصر، في وقت واحد في ليلة واحدة في رمضان سنة 17 تقريبا، قالوا تواعدوا على ذلك في الصبح وقت محدد، يقولون ايه نريح الناس خوارج لا يصيب لا يحبون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاما عبد الرحمن الملجم فاتفق عن طعن علي رضي الله عنه ومات به، واما معاوية فرماه فكان ظلم فلم يؤثر فيه، انما قطع اكحاله عرق النسل هذا بعد ذلك مولد له فنجا. واما عمرو العاص من الغريب اتفق له ان اناب رجلا اسمه خارجه، ليس خارجه احد بقاع السبعه، في خارجه واحد ثاني ورماه وقتله، كان يصلي هو الصبح، وبعد ذلك سمع القاتل سمع يعني يقولون خارجه من خارجه؟ قالوا خارجه فلان، اردت عمرا يعني لا عمرو يقولون عمرو عمرو بن عاص يعني أمر المؤمنين، أمر من أمر المؤمنين؟ أنا قتلت في الصبح، قالوا لا موجود، أردت عمرا وأراد الله خارجته قلت قتلته ولكنه ما شاء الله ذلك، يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر، على قائل وعلى الشاعر يعني عليه لو اتفق علي أن فدي برجل آخر يتمنى ذلك. الحاصل هذه بعد ذلك اليوم عمل معاوية مقصورة في داخل المسجد، غرفة يعني غرفة خاصة به، ولا يصلي معه إلا من يثق به لئلا يطعنه بعد ذلك. فيقول هذا الرجل السائب بن يزيد كان هذا الرجل كان يصلي معه بالمقصورة، معناه من خواصه، فيقول صليت مقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت صلى ركعتين، فلما دخل معاوية إلى بيته أرسل إلي قال ادعوه فلان، فقال لا تقل لما فعلت، هذا الذي فعلته منكر، وهو أنك بعد سلام الإمام وصلت السنة بالفريضة في مكان معين، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم بحذ إحدى التأين حتى تتكلم أو تخرج، إما تغير مكانه وتخرج، أو على الأقل تكلم مع صاحبك مع جارك هذا هو، وإلا لا تصلها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ما هو؟ ألا توصل صلاة بصلاة، أي صلاة نافلة لصلاة فريضة، وهذا عموم ليس خاصا بالجمعة. يعني لما جاء في المرفوع ألا توصل صلاة بصلاة مطلقا سواء الجمعة أو غيرها، ألا توصل صلاة نافلة بصلاة فريضة حتى نتكلم أو نخرج. فهذا نص صريح في صحيح مسلم ينهانا أن نصل السنة بالفريضة، أن نصل السنة بالفريضة، وهذا هو الحق وينبغي أن تراه في مثل هذا. ونبه العوام الذين يتسارعون لمثل هذا، فالكلام في هذا محمود، يعني تكلم وتفصل السنة عن الفريضة بالكلام. وهذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله تعالى، وهو ومن فوائد بيان مشروعية فضل النافلة عن الفريضة، فصل النافلة عن الفريضة إما بالكلام أو الخروج من محلها، والأفضل خروج إلى البيت لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم فإنه أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة، هذا أولى، ولم يتيسر في سر المكان. ولنا ما قاله النووي رحمه الله في دليل على جواز اتخاذ المقصورة في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة، قال وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما حين ضربه الخارجي، وبعد ذلك احتاط لنفسه، وتبعه الأمراء الذين جاءوا بعده كلهم يتخذ مقصورة داخل المسجد فيصلون الجمعة هناك. قال قاضي عياد رحمه الله اختلفوا المقصورة فأجازها كثيرنا من السلف وصلوا فيها، منهم الحسن والقاسم ومحمد وسالم وغيرهم، وكرياء ابن عمر والشعبي وأحمد وإسحاق. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حضرت الصلاة وفي المقصورة خرج من المسجد، يعني كان يتكلم مع الأمير، فإذا جاء في الصلاة يخرج إلى الصف في المسجد. قال قاضي وقيل إنما تصح فيها الجمعة إذا كان مباحة لكل أحد إلى آخره. الحاصل إن اتخاذ المقصورة للحاجة ما في معنى، هذه الحاجة للحاجة ما في معنى، أما بدون ذلك كما يقولون بعض يكره ما ينبغي، لأنه يفصل الصفوف ويقطع الصفوف، فلذلك ما أبيها إلا للحاجة. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل حدثنا وحدثنا هارون وعبد الحماد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور قال قال ابن جريج أخبرني عمر وعطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أختي أمير هذا من صغار الصحابة رضي الله عنه ساق الحديث مثلي، غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام، ما سلم الإمام معناه. قال رحمه الله تعالى وهذه الرواية ساقها ابن خزيمة رحمه الله تعالى في الصحيح، فقال أن أخبرنا عبد الرحمن بن بشر إلى آخره. كتاب صلاة العيدين، إلى هنا انتهت الأحاديث المتعلقة بصلاة الجمعة، وننتقل إلى الأحاديث المتعلقة بالعيدين. هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث الدالة على أمور صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا هو الكتاب الذي وضعت له الأحاديث. فائدة جعل الله تعالى للمؤمنين ثلاثة أيام عيدا، الجمعة والفطر والأضحى، وكلها بعد إكمال العبادة وطاعتهم، وليس العيد لمن لبس الجديد بل هو لمن طاعته تزيد، ولا لمن تجمل باللبس والركوب بل لمن غفرت له الذنوب. وأما عيدهم في الجنة هو اجتماعهم بربهم ورؤيتهم له في حضرة الكرسي، فليس عندهم شيء ألذ من ذلك. هكذا قال بعضهم. قال رحمه الله تعالى بسنن المتزوح حدثني محمد بن رافع، هذا باب صلاة العيدين قبل الخطبة وأنه لا يشرع النداء لهما. من السنة أن تكون الخطبة مؤخرة وليس كصلاة الجمعة، الخطبة تقدم بل في العيد بعدهما الخطبة، وكذلك أيضا لا يشرع لها الأذان ولا الإقامة، وإنما تصلى دون ذلك. رسالة متصفة على وحدثني محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري وعبد بن حسين وعبد بن حميد الكسي جميعا عن عبد الرزاق بن همام قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم بن يناق، الحسن بن مسلم بن يناق هذا مكي في القرن الخامسة، قال عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد ذلك آخر. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك أن ابن عباس ذكر هذا إنكارا لما فعله أمراء بني أمية لأنهم قدموا الخطبة على الصلاة، وسبب ذلك أن خطبتهم كلها شتم وسب لعلي ومن شايعه ومن قاتل معه تعيير كذا. فالسلف كانوا يغدون مثل هذه الخطبة، فإذا صلوا العيد يتفرقون لئلا يسمعوا تلك الخطبة. فماذا عملوا؟ عملوا قدموا الخطبة لأن الناس ما يذهبون إلا بالصلاة ليحصل غرضهم، لذلك قدموا. فأنكر الصحابة عليه، قال هذا منكر، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، لماذا؟ فيعني عنفهم وأنكروا عليهم. وهذا ابن عباس يذكر هذا لأنه قال السنة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يصلي الجمعة العيد ثم يخطب بعده خلاف ما نزل الآن. فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه أنه يجلس الرجال بيده، يجلسوا يجلسوا، لماذا؟ ليمكنه الوعظ للنساء. قال ثم أقبل يشقهم، أي يشق صفوف الرجال، حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها. ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك، أي أنتن تبايعوني على هذا؟ فقلنا إيه؟ فقالت امرأة واحدة لم يجب غيرها منهن نعم يا نبي الله. هذا في دليل على أن قول واحد من الجماعة وسكوت الآخرين يتم به الأمر، مثلا صلحا أو أمانا أو ما إلى ذلك أو بيعا أو شراء، إذا قال واحد منهم تكلم وسكت الآخرون لأن هؤلاء النساء ما قلنا كلهم نعم نعم نعم نعم، بل واحدة منهن قالت نعم يا نبي الله نحن على ذلك على هذه الآية فبايعهن. وهذا تجديد، تجديد أن صلى الله عليه وسلم كان إلى دخول الإسلام يبايعهن، وهذا من باب التجديد لهن. فقالت امرأة واحدة لم يجب غيرها منهن نعم يا نبي الله لا يدري لا يدرى حينئذ من هي. قال فتصدق، ثم بعد أن بايعهن أمرهن بالصدقة وبسط، قال إني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا يا رسول الله ولماذا كنا أكثر أهل النار؟ قال تكفرن الإحسان وتكفرن العشير، هذا هو السبب لذلك. إذن ماذا؟ كفروا أسباب النار المعصية هذه بالصدقة. قال فبسط بلال ثوبه ثم قال هلما تدل كنا أبي وأمي. يقول بلال يعني تفضل يعني تزيدوا على هذا الثوب. فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم، الفتخ هي الخواتم الكبار تسمى فتخ يلقى، والخواتم في ثوب بلال. وهذا في يعني فوائد كثيرة، من جملتها حسك الإمام ومبايعته للنساء كما يبايع الرجال مشروع. ثم بعد ذلك ماذا؟ وعظ النساء كما يعظ الرجال، لأنه ظن أنه لم يسمع الرجال، ما عندهم يعني مكبر الصوت أيام ذاك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أو إذا خطب يسمع من بعيد، لكن باب الاحتياط عمل هذا ويخطب في منى في محله ويسمع قيام أهل منى كلهم خطبته لا يخفى عليه شيء، الله أكبر، هذه معجزة هذه. وجاء إليهن ثم أمر النساء بالصدقة، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب وتصلح بين العبد وربه، ولذلك أمر النساء ذلك، لأن أكثر يعني ما يدخل النار يعني اللسان هذا كفران العشير، كفران الإحسان، كفران أذية العشير، هذه كلها أسباب النار، فأمر بالصدقة. ثم مسألة أخرى هو جواز تصدق النساء بدون استئذان الرجال، لأن هؤلاء النساء لما ألقينا فتخهن وخواتمهن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أذين لكن الرجال أزواجكن؟ ما قال له، فدل على أن تصدق المرأة بما شاء من مالها جائز. وما ورد من النهي بذلك ينظر إلى يعني أسبابه، وهو أنه إذا كان يؤدي إما إلى التبذير، وإما أن يكون الوقت مثلا وقت مجاعة فتصدقت المرأة بما في البيت من الطعام وجوعت الأولاد، مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل بذلك قال ولو الطعام، قال ذاك أفضل أموالنا، حتى الطعام ما تتصدق إلا بإذن زوجها. وهذا محمول على ما إذا كان هناك داعة حاجة تدعو حاجة فعند ذلك لا بد أن تستأذن. وأما ما عدا ذلك فهي حرة، يجوز لها أن تتصدق بما لها من الذهب والخاتم وما إلى ذلك، ولا يحتاج إلى استئذان الرجال. قال هنا والحديث هذا من أفراده متفق عليه، الحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد مشروعية صلاة العيدين، قال الإمام الدقيق رحمه الله لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعا، وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر ويغني عن أخبار الأحد، وإن كان هذا الحديث من أحد ما يدل عليها وإلى آخره. ومن أنه دليل لمذهب العلماء كافة أن خطبة العيد بعد الصلاة، ومنها فوائد كثيرة، ومنها جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها، وهكذا له فوائد كثيرة. وقد تبين في الأخير، وقد تبين ما سبق أن الأرجع في هذه المسألة هو الذي ذهب إليه الجمهور من جواز صدقة المرأة من مالها دون استئذان زوجها، ولا يقدر ذلك بثلث ولا غيره لقوة الأدلة على ذلك. وأما الأحاديث التي أوردوها فلا تعارض أدلة الجواز لإمكان حملها على أن الأولى والأحسن لها أن تستأذن زوجها تطيبا لخاطره وإدخال المسرة عليه، وهذا الحمل أولى للجمع بين أحاديث التامة، الله تعالى أعلم بالصواب. قال رحمه الله تعالى ومنها المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة العيدين، اعلم أنه مختلف في حكمها. فقال الشافعي وجمهور أصحابه وجماهير العلماء سنة مؤكدة، وقال أبو سعيد الصفري من الشافعية هي فرض كفاية، وقال أبو حنيفة واجبة. في مذهب الحنفي صلاة العيد عيد الفطر وعيد الأضحى واجبتان، والشافعي يقول سنة مخالف. نحن عندنا في بلدنا في الريف الحنفية ما يصلون، لكن بعضهم يقول يبحث عن إمام شافعي ويقدمه إماما ويصلي وراءه تقليد الليل الشافعية. وسبب ذلك أن عندهم في مذهبهم أن العيد لا تقام إلا في مدينة لها أمير وقاضي وشرطة وإلى آخره وأسواق، إذا توفرت هذه يجوز إقامة الجمع والأعياد وكذا. وهذا لا يستند إلى شيء دليل صحيح، ما في. وكذلك الجمعة عندهم ما في إلا في مثل جامع، مثل جامع. واعتمدوا على حديث عن علي رضي الله عنه عدد واهي ضعيف ولا يمكن أن نستند إليه، وإنما يعني الجمعة واجبة على عن الجماعة، قالوا اثنان ثلاثة يجب عليه، كل مصر استقر فيه يجب عليه. وكذلك العيد سنة، سواء قلنا ومع ذلك هم يقولون العيدان صلاة العيدين واجبتان. ومن غريب كذلك أيضا الأضحية واجبة عندهم ليس سنة، وصدقة الفطر كذلك واجبة يعني فريضة يعني، لكن شرطه الغنى. ومن هنا يتساهل الحنفية في صدقة الفطر وذبح الأضحية، لأن الشرط عندهم الغنى، فالفقير ليس عليه شيء. يقول أهل الريف كلهم نحن فقراء، نحن نريد أن نأخذ وجه نعطي. ولذلك نحن نقول دائما يا جماعة اتركوا هذا المسألة، هذه من شعائر الدين صدقة الفطر والأضحية وصلاة العيد أضحى وفطر، هذه كلها من شعائر الدين. الدين يتسع ويدخل في عوام الناس عظمة الدين وهيبته بمثل هذه الأشياء إذا جمعت جماعة وراءه وكذا. وأنتم إذا شردتم هذا وشتتتم الناس، كل أحد أفراده يصلي الظهر والعصر فقط، هذا ما دخل الإسلام في قلوب العوام. ينبغي لكم حتى ولو أبيتم إلا المذهب أن تتقلدوا مذهب الشافعي. الشافعي يقول إيه؟ من كان عنده قوت يومه وليلته يعني يجب عليه صدقة الفطر، هذا هو المذهب الصحيح، هذا هو المذهب الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغني، أما الغني فيطهر الله وأما الفقير فيغني، فهكذا يعلله. فيدل على أن هذه الأشياء ينبغي أن لا يتقيد فيها بمذهب معين، وإنما ينظر إلى المصلحة فيها. فمصلحة إقامة عيد وجمعة وكذلك التمسك بصدقة الفطر والأضحية، هذه كلها يعني فيها لها فوائد كثيرة، فينبغي العمل بها على مذاهب العلماء الآخرين لأن الأدلة معهم. قال رحمه الله تعالى: وقلت في الأخير ما قاله جمهور من أن سنة مؤكدة هو الراجح لحديث طلحة بن عبيد الله عند الشيخين رضي الله عنه عند الشيخين وغيرهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ويسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال على علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. جعل للعيد تطوعا، لكنه تطوع إيش؟ آكد فآكد، هناك ما يكون آكد وهناك ما يكون وسط وهناك ما يكون أسهل، فهذا من المؤكدة العيد صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء وما إلى ذلك، هذه كلها ينبغي العناية بها وعدم التساهل فيها. وبعض الناس إذا قال له هذا سنة يعني ما يلقي له بالا، وهذا خطأ. كل آية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عامة في كل التوجيهات النبوية، سواء كان قلنا واجب أو مستحب مطلوب لكل أحد، ولا يتساهل الإنسان بتعليل نفسه بأن هذا سنة. لا. قال رحمه الله تعالى: بسنة متجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر محمد بن يحيى العدل، قال أبو بكر حدثنا سفيان العيينة قال حدثنا أيوب السختيان قال سمعت عطاء ابن أبي رباح قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلى قبل الخطبة، قدم الصلاة على الخطبة. قال: ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء، أي ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمع النساء لكثرة الرجال أو صفة الرجال، فماذا؟ فأتاهن فذكرهن ووعظهن وآمرهن بالصدقة. وبلال قائل بثوبه، أي باسط ثوبه، قال يعني فسر بما يناسبه، فهنا قائل ليس قول لهوي، إنما معنى باسط، باسط ثوبه. فجعلت المرأة تلك الخاتمة والخرص والشيء والشيء الكثير، يعني خرص، هذا خرص من الحلي، هو من حول من حلي الأذن، والخرص بالضم حلقة الذهب والفضة أو حلقة القرط. قال: والشيء من عطف العام على الخاص، والحديث متفق عليه. وفي سالم متفق قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني يعقوب الدورقي يعقوب بن ابراهيم احد مشايخ السته قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم العليا كلاهما عن ايوب هذا الاسناد نحوه، هكذا احله وروايته حماد هذه عن ايوب ساقها البيهقي في الكبرى، وروايه اسماعيل العليا ساقها البخاري في الصحيح، والحديث متفق عليه. السند متفق قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع قال المرافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه يقول قال سمعته يقول: ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدا بالصلاه قبل الخطبه ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل واتى النساء فذكرهن وهو يتوقع على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقه، يلقين النساء، هذا من باب اكلون البراغيث، يلقين النساء. قال: قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ، ليس زكاة الفطر، إنما هو مطلق صدقة. تلقي المرأة فتخها، ويلقي فتخها، تلقي المرأة فتخها، وقد سبق لنا أنه من العظام فتخ الخواتم العظام سمى فتخ. قال: و فتخها ويلقينا ويلقينا أشياء كثيرة. قلت لعطاء: حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لعمر. نعم وعمر، هذه بكسر الهمزة وسكون الياء بمعنى نعم، نعم على الإمام أن يفعل ذلك، يعني الإمام إذا انتهى خطبته وعلم أن النساء ما استوعبن الخطبة أو الموعظة يأتي ويعظهن ويذكرهن، أن يأتيهن حين يفرغ ويذكرهن. قال: إلى عمرو: إن ذلك الحق عليهم، وما لهم لا يفعلون ذلك؟ لماذا يتساهلون؟ بل السنة للإمام أن يفعل مثل هذا. والحديث متفق عليه. وفي سائر المدد قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان الأرزمي وأبو سليمان سميسرة صديق من الخامسة قال عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. هذا فيه أن السنة في العيد أن لا يؤذن ولا يقام. ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. فقالت امرأة من سطة النساء فقالت امرأة هي لا تعرف بسم الله وعرف اسمها من سطة النساء، معناهم أصلها باللغة من وسط أي من خيار النساء، من خيار النساء، أو المعنى أنها جالسة في وسط النساء يحتمل معنيين. من سطة النساء سفعاء الخدين، سفعاء الخدين، هذه المرأة معناه فيها تغير وسواد في خدها. وهذا في معنى ذلك احتج به من قال إن وجه المرأة ليس يعني لمن لا يخاف الفتنة يجوز النظر إليه، هذا هو دليله. لكن نقول هذه لحاجتها، كشفت وجهها لحاجة أن تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر آخر. فقال من سطة سفعاء الخدين، فقالت: لما يا رسول الله لما كنا أكثر أهل الناس؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة شكوى كل يوم وتكفرن العشير أي المعاشر وهو الزوج أو الجيران بلسانها. قال: فجعلنا يتصدقن من حليكن يلقين من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن جمع قرط وهما يعلق في الأذن وخواتمهن. فهذا في دليل عن أن الصدقة تكفر الذنوب، الصدقة تكفر الذنوب، هذا هو السبب. يقول في رواية أخرى قال: إيه رأيتكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: يا رسول الله ولما؟ وما رأيت يعني من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجال منكن. ثم أخيرا قال: تكفرن العشير وتكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قال: ما رأيت منك خيرا قط، على طول جهد ولا بلا استثناء. فهذا السبب الذي يدخل المرأة النار هذا هو جحدها بالنعم التي تأتيها تصل إليها من جهة زوجها يحسن لها طول حياتها، فإذا تزوج عليها أو فعل شيئا ما تمحو كله. فهذا السبب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بإكثار الصدقة تكفيرا لخطاياهن. وبالسالي متدق على: وحدثني محمد بن رافع أبو معيه أبو عبد الله النسابور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني عطاء بن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أنهما قال: لم يكنوا أذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألت بعد حين عن ذلك فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الجمعة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، ولا نداء يومئذ ولا إقامة. الصلاة جامعة، هذا ثبت في الكسوف فقط، في الكسوف. وقاس الشافعي قال: العلة واحدة، الاستسقاء والعيد وكذا. فهذا قال قاسه الشافعي رحمه الله تعالى، ولذلك استحب، يقول في كتبه الموجودة، يقول استحب أن يقول الصلاة جامعة. لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في صلاة الكسوف فقط، نادى الصلاة جامعة، وبعد ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال رحمه الله تعالى: اختلف العلماء. هنا يقول المسألة الثالثة في أقوال أهل العلم في حكم الأذان الإقامة للعيدين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: حاصل لا نعلم في عدم مشروعية الأذان والإقامة خلافا ممن يعتد بخلاف، إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام، وقيل أول من أذن في العيد من زياد يعني، وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة. وقال مالك: والأوزاعي، الذي يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد بغير أذان ولا إقامة. إذن هذا هو الراجع. قال رحمه الله تعالى هنا، وقال الشافعي: واستدل بقول جابر ولا إقامة ولا شيء على أنه لا يقال أمام صلاتها عيد شيء من الكلام، لكن روى الشافعي عن الثقة عن الزهري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذن في اليدين أن يقول الصلاة الجامعة. وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها كما سيأتي. قال الشافعي: أحب أن يقول أحب أن يقول الصلاة على الصلاة الجامعة الصلاة، فإن قال هلم إلى الصلاة لم أكره، فإن قال حي على الصلاة وغيرها من الألفاظ للأذان أو غيرها كرهت له ذلك انتهى. قلت: قول لكن روى الشافعي غير مقبول الأمور. منها الأول أن أثر الزهري هذا غير صحيح لأنه مرسل، ومعلوم أن مراسله شبه ريح، فقد أخرج البهقي من طريق أبي قدامة السرخسي أن يحيى بن سعيد قال: مرسل الزهري شر لمرسل غيره، لأنه حافظ وكل ما يقدر وأن نسميه سمى، وإنما يترك من لا يستجيز أن نسميه. من الغريب هذا، المدلسون المرسلون رسالهم مختلف. الزهري يقولون أشر للمراسل مرسل الزهري، والسبب في ذلك أن الزهري إمام وله مشايخ كثيرون، وما أخفى هذا الشيخ الذي حدثه الواسطة إلا أنه لا يرضاه في روايته، فهذا دليل على أن ذلك الأثر ليس ثابتا عند الزهري نفسه، فلذلك يكون تجنبوا مرسلات الزهري وأعطاك ذلك أيضا. قال: ومنها الثاني أنه يبطل أثره أيضا، يبطل أثره أيضا ثبوت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في نفي الأذان والإقامة وجميع أنواع النداء بضده، فيبطل اعتماد عليه. الثالث أن القياس على الكسوف غير صحيح، لأن يعني مقابلة النص والقياس مقابلة النص فاسد الاعتبار كما سبق غير مرة، فيكون اعتضاد مرسل ضعيف جدا بالقياس الفاسد، ولا يخفى ما في هذا من الوهاء تبصر. والحاصل أن مذهب الجمهور الذين لا يرون مشروعية النداء للعيدين لا بألفاظ الأذان مشهورة ولا بغيرها كالصلاة الجامعة ونحوها، والحق الذي لا محيد عنه وتمسك به الله تعالى هذه لا سواء السبيل. تنبيه: اختلف في أول من أحدث الأذان في العيدين، فروي أن ابن أبي شيبة فروى ابن أبي شيبة بسال صحيح عن سعيد المسيب أنه معاوية، وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله، وزاد فأخذ بالحجاج حين أمر على المدينة، وروى المنذر عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال: أول من أحدثه زياد بالبصرة، قال الداودي: أول من أحدثه مروان، قال الحافظ: وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه كما تقدم في البداءة بالخطبة. على كل حال كله لا أساس عليه. قال رحمه الله تعالى: بسنان المنتظر، وحدثني محمد بن رافي أبو عبد الله، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا من الجريج، قال أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنه أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له بالخلافة أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطوة بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان يفعل بعد الصلاة. قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطوة امتثالا نيش للسنة، تنبها للسنة، وبعد ذلك حصل بينهما شقاق، وحتى أخرجه من مكة وذهب سارا إلى الطائف، وبأمور أنه كان ينهاه عن أمور، هو قال: أحق بالخلافة لا أحق فوقه لا بنو أمية ولا كذا، ولكنه مشكلته أنه يبعدني أنا ومحمد بن الحنفية، يبعد الذين ينصحونه ويقرب الذين يغشونه، ولا يتم أمره بهذا. وفعلا أخيرا قتل بعد 9 سنوات، قتل ابن عباس، كان يتأسف على ذلك. وابن عمر كذلك لما رآه مربوطا يعني مصلوبا مر عليه قال: كنت أحذرك عن هذا، جنازته يعني بكى عليه، قال: كنت أحذرك عن هذا، هذا الأمر ما ينفع، حذرتك ولم تسمع قولي، حتى صارت النتيجة إلى أن قتلت وصلبت. يقول ابن عمر، ابن عباس كذلك أيضا، فكانوا لا يمدحون هذا ولكن على كل حال كل وجهات وموليها هذه أمور اجتهادية. وفعلا إن الخلافة له خلافة لأنهم بايعوا قبل مروان الحكم وقبل ولده يعني وتمت البيعة له في الحرمين، فلذلك يعتبر هو الإمام أو الخليفة في وقته في ذلك الوقت. فالذين أتوا بعده وإن تغلبوا وملكوا كذا فالحق معه، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر عليه أن قتل. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث متفق عليه. والسالم تتبع له: حدثنا يحيى بن يحيى التيتم التميم ينسابه وحسن بن الربيع البجلي البوراني الكوفي من العشرة. قال: وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال آخرون: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما. جابر بن سمرة بن جنادة صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. فإذا الأذان والإقامة لا يشرع. وبيلي قالوا: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان وأبو سامة حماد بن سامة كلاهما عن عبيد الله ابن العمر ابن عمر العمري. قال: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، يعني السنة أن تكون قبل الخطبة. قال رحمه الله تعالى: بالسنة المتجه حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب هذا المقابري البغدادي الطبقة العاشرة، يحيى بن أيوب المغافري ذاك مصري الطبقة السابعة وليس من شيوخ مصر. وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير عن داود بن قيس الدباغ الفراء عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإذا كان له حاجة لبعث ذكره للناس، يعني يريد أن يبعث جيشا أمر الناس أن يخرجوا، أو كان له حاجة بغير ذلك أمرهم بها. هذه خطبته، وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، يكثر الأمر بالصدقة، لأن الصدقة هذه يعني تصارع البلاء وتدفعه. تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان الحكم، أي يعني معناه راح أبو بكر وراح عمر وراح عثمان وإلى آخره، فجاء مروان هذا مروان الحكم فخرجت يقول أبو سعيد مخاصرا مروان، مخاصرا أي آخذا بخسره هذا جنبه، يعني جنبا لجنب يعني يذهبان معه. ثم ماذا؟ مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى مصلى العيد، فإذا كثير من الصلت قد بنى منبرا من طين ولبي. كثير من الصلت هذا من أعوان مروان الحكم، بنى له منبرا من طين ولبي طوب. فإذا مروان ينازعني يده ليخطب الناس قبل الصلاة، يعني أجره وهو ينازع كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة. فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ طلبت السنة. فقال: لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. الله أكبر، هذه جرعة. هو ليس صحابيا، لكنه لما كان أميرا قال استخف بالصحابي الجليل وقال: قد ترك ما تعلم، أي تركت السنة. قلت: كلا، والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرات. وهذا من شدة أبي سعيد. ثم انصرف تركه وجاء إلى الصف وجلس وخطبه وقدم الخطبة. إذن معنى ذلك أن أبا سعيد أنكر عليه، فسقط وجوب الإنكار على هذا المخالف السنة. قال: وفيه والحديث هذا من أفراده متفق عليه، متفق عليه. ومن فوائد من أن بيان أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر، والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى أن مصلي يكون مكان فيه فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر، بخلاف المسجد فإنه يكون في مكان محصور ف فقد لا يراه بعضهم، ولذلك شرع المنبر لذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلنا وخشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا حول ولا قوة، ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.